حديث 458 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله يقوتي لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته كسك شو تبار أبو شيطاني ما اختت نبجا خده يرى أن حقا عليه ببينة واجب السروي ألا ينصرف إلا عن يمينه وقت جه نبجا تشتن أن تحويلت بتن إلا برا خراص بك إلا ذرا خرابك. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من جلجة في غنبري ديكي صلاة خده لابن ينصرف عن يساره برا خيشت تشوف دبتشتن هوجي خوف قتينة ومصلحة أخو أبجه بينة يعني إلا رخي راس طيبتن لجا كسك هزمكة كواجبة إلا برخي راس طيبتشتن وبدركة بتن آن وقت تحويلت بتن بري خدتة مأمومة شرخي راس طيب بري خدتة.